أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في الليلة الفائتة أشرت إلى أن قوله عز وجل بل هم في فذرهم فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، بينت أن عمل المسلم لا ينبغي أن يكون لعبا بحال، وعمل الكافر كله لعب، والعبرة ليست بالصورة، العبرة بالنتيجة والمآل. العبرة ليست بصورة العمل إنما بمآل العمل. فالإنسان قد يعمل عمل وزميله يعمل عمل وهما متشابهان تماما في كل شيء، يخرج الرجلان من محل يمشيان متجاورين وهما يمشيان، واحد منهم كل ما يرفع رجله الله يرفع درجه، وكل ما يحط رجله الله يحط عنه خطيه، والثاني يمشي مجانا يلعب يحرك رجله مجانا، ما ياخذ ما يكتب له ولا شيء، لان هذا وهو يعمل متوجه مثلا الى المسجد للصلاه، ما اخرجه من بيته الا الصلاه. فالنبي عليه السلام بشر هذا بانه لا يرفع رجلا الا رفعه الله بها درجات، ولا يحط رجلا إلا حط الله عنه خطيئة. الثاني ما خرج الصلاة ولا يريد الصلاة ولا هو لم الصلاة فيمشي مجانا، هذا يلعب. ده مع أن المشي واحد، الصورة واحد، صورة الرجلين وهما يمشيان واحد ما في أي تقسيم، لكن هذا يلعب لأنه مشى بالباطل، مشى بدون ثمرة، مشى بدون نتيجة. فيصير أنت لو تتكلم مع واحد كلام عادي مثلا بتعقد معه عقد ولا يمين ولا سر، وبعدين يقول لك سوينا، تقول احنا نلعب؟ يعني العمل هذا عمل جد؟ ده عمل جد. فاذا كان اثنين يمشيان معا من محل واحد يتجهان الى جهة، هذا الله يرفع درجات عالية ويحط عنه خطايا كبار، وهذا خرج مجانا اذا صار هذا العاب. هذا مثال من الامثلة. ايضا واحد مسلم مثلا يقول أبتدرب على الجري مثلا أو على الرمي، أبتدرب على الرمي، لأن النبي عليه السلام لما أنزل الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالنبي عليه السلام فسر هذا كما جاء في صحيح مسلم، قال ألا إن القوة الرمي. قال والله أنا بتعلم الرمي، بس ما هو يتعلم عشان يرمي به المسلمين، يتعلم عشان يرمي به الكافرين، يتعلم الرمي عشان يرمي به الكافرين. يقول أنا بتعلم الرمي، نقول له هذا عمل صالح. الآخر بيتعلم عمل له لعيبة في البيت عنده وعمل يصد بدون ثمرة بدون نية، هذا لعاب وهذا غير لعاب. هذا حطت هدف وحطأ هذا حطت هدف، كلها هدفين متجاورين، هذا يصيد وينشن على أساس يتدرب لقتال أعداء الله وإعلاء كلمة الله، وهذا لعاب وده بس يصيب الهدف لا أكثر ولا أقل. هذا العملين واحد ما في أي فرق، بس هذا لعاب وهذا ما هو بلعاب. واحد مثلا يجري الخيل أو يجري الجمال، واحد يجري الخيل بيعمل سباق للخيل وكل يوم عنده فرس معتني بها أتم العناية يأكل ويشرب، والثاني عنده فرس معتني بها أتم العناية يأكل ويشرب، هذا بيجمل فرس عشان إذا ركب تبختر به الفرس، والثاني يعد فرس لقتال أعداء الله مثلا. فرق كبير بين العملين، هو العمل في الصورة واحد بس هذا العهد وهذا جاد. ولذلك حبيب الله ورسوله الذي جاء بخير الدنيا والآخرة أعقل خلق الله قاطبة وأكمل خلق الله قاطبة يجري الخيل بالسباق من الحفية عند الغابة أو في أدنى الغابة من جاي إلى الخيل المضمرة، الخيل المضمرة يجريها من الحفية إلى ثنية الوداع، والخيل غير المضمرة يقف لها الرسول عليه السلام ويطلقها من ثنية الوداع إلى محل مسجد الغمامة تقريبا الآن. هذيك 7 أميال أو 6 أميال حوالي 10 كيلو 9 كيلو، وهذه حوالي كيلوين إلا ربع، والنبي ليتولى ذلك كله صلى الله عليه وسلم. لو جناس قالوا بدنا بس نجري الخيل رياضة لهذا العابين، لكن ليجريها لإعداد آلة القتال في سبيل الله استنفاذا لقوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا هو العمل وهذاك هو اللعب. والعمل واحد، الصورة واحدة، الصورة واحدة. إذا كان الإنسان يعني أنت قد ترى كافرا في غاية الجد، قد ترى كافرا في غاية الجد لا يضحك لا يلعب، ما عمرك تشوفه إلا جد يعمل يخطط يشتغل ينمق، دائما في عمل جاد. والثاني المسلم قد يكون دونه في هذا الباب، لكن المسلم على قدر جهده، ومثل ما قال ذاك الشاعر سير خلف ركاب النجم ذا عرجين بيجتي على قدر طاقته، ما هو بلعاب لأنه يبتغي بما يعمل وجه الله والدار الآخرة، وهذا يشتغل أقصى ما عنده أنه يبي يجمع مال وغنى. طب وإذا جمع مال وغنى وبعدين صار المال والغنى كنوز من الذهب والفضة وأرتال من الجمال والخيل والبغال وجنسها والأغنام والأبقار، وصار عنده مزارع ما لها حد من كل جنس، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذه كلها تصفح يوم القيامة وتصير صفائح من النار يكوى بها جنبه وجبينه، وهذا والإبل والبقر تطأه بأخفافها وأظافها وحوافرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يصير هذا العابد ما هو بعارف نفسه، يصير هذا اللي يعمل الذي لا يبتغي وجه الله والدار ما بيع هذا العابد، ويصير هذا الإنسان البسيط عندك، البسيط عندك اللي قد يعبد بعض العابة ويلعب زوجته ويلعب عياله ويلعب ده هذا ما هو بلعب ده، هذا ما هو بلعب. حبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد فينطلق الحسن أو الحسين من بيت أمهما فاطمة حتى يدخلان على رسول الله وهو يصلي بالمسلمين في المسجد، فينتظران حتى يسجد، عندما يسجد وصر ظهره قريب من الأرض ينط ويركب عليه، والنبي يصلي بالجماعة ويستمر ساجدا ويطيل السجود. فلما سئل عن ذلك قال إن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجل به، إن ولدي عملني راحلة حبيت أطول تمتعه قليلا وهو راكب على ظهري، إن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجد. مثال، ويدخل على واحد من البادية ويمسكه ويضم من وراء النبي وهو ما شاف الرسول عليه السلام، ويقول للنبي عليه السلام من يشتري هذا العبد مني، النبي يقول من يشتري هذا العبد، هو عبد لأن كلنا عبد لله، كلنا عبد، أكبر الناس عبد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. فقال من يشتري هذا العبد مني، فذاك لما أحس أن الأول يقول وخر عني قبل ما يعرف أنه الرسول، فلما سمع قوله من يشتري عبد مني بدأ يرجع ظهره ليحكه في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول إذا تجدني يا رسول الله كاسدا، فيقول لكنك عند الله لست بكاسد، ويمزح ويلعب مع المرأة العجوز اللي جاته وقالت يا نبي الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال يا أم فلان ألم تعلمي أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ هي جاية تقول له ادعي ربك أني دخلني الجنة. قال لها أنت ما علمت، بيمزح معها عليه الصلاة والسلام، لكن مزح حق وراه بشاير، مزح حق وراه بشاير. يا أم فلان ألم تعلمي أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فولت تبكي فقالت أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، ألم تسمع قول الله عز وجل إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذه يوم القيامة العجوز دي تبتصر أحسن من شموس، كل الشموس لو اجتمعت صارت هي أضواء منها عند الله يوم القيامة. العجوز هذه إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا مثال يلاعب الرجل زوجته ما فيها أي شيء، بل فيها قربة وازدلة إلى الله عز وجل، إدخال السرور على عياله في البيت وعلى ضيوفه وعلى أقربه وعلى ده، هذا من أقرب ما يتقرب به، من أعظم ما يزدلف العبد به إلى الله، ومن أحسن ما يتقرب. ما هو لعب ده؟ اللعب أن تعمل عمل ما يكون له ثمرة ولا نتيجة، حتى ولو كنت متقطب الحاجبين، عيونك حمر وأوداجك منتفخة وأنت تشتغل أعظم الشغل ولكن مالك ثمرة. هذا اللعب ده، هذا اللعب. لذلك أعمال الكفار كلها في لعب، حتى لو عملوا عمل خير يصير في ظاهره لعب، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، صار عملهم ماله ثمرة، يصير ما استفاد من عمله شيئا. لذلك يقول ها هنا في خوض فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض. وانا قلت الليلة اللي فاتت ليش قال في خوض؟ لان الانسان العاقل البصير ما يحط رجله الا ويعرف فين وانت بتصيد، لا يحطها على شوكة ولا على ابرة ولا على مسمار ولا على خشبة تقطعها ولا على قطع الزجاج ولا جنس ذلك، لا، العاقل ما يحطها في مهواه ومهلكه. مثل ما قال دبر لنفسك لرجلك قبل الخطو موقعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا. الانسان ينبغي له ان يعرف وين يحط رجله. غير المسلم ما هو بالشكل ده. اذا كان الكافر الكفار ما يعرف انهم عايشين له، كأنهم كلاب وخنازير، بل الكلاب أحسن منهم والخنازير أحسن منهم. والله يقول والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. تصير البهيم أحسن، لأن البهيم بتأكل وتشرب، وإذا جاء واحد علتها تبدأ البقرة ولا الجاموسة ولا الناقة ولا الحمار ولا الكبش ولا العنز، إذا شفته مقبل عليه تبدأ تفرح وتهش وتعمل برصة كذا كأنها تتشكر له، إذا رأته مقبل عليها وجيب لها علف تفرح به فرح عظيم. الحيوان يعرف، مع أنه ما بيسمنه علشان عيونه، هو ما بيسمن الحيوانات هذه علشان عيونها، بيسمنها علشان يأكلها، عشان تسمن ويأكلها، بيطعمها من أجل مصلحته هو. بس هي ما تدري ولا تعرف، ما تدري ولا تعرف، لكنها ما هي مصيرة في جهنم، بخلاف الكافر اللي يأكل ويشرب ومهمته من حياته الأكل والشرب والمتاع، ومصيره إلى جهنم نعوذ بوجه الله منه. بيقول الذين كفروا يتمتعون ويأكلون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذول اللي ما عقلوا عن الله ولا عرفوا الطريق السوي الناجح اللي يسعدهم في الدنيا والآخرة. بل الذين هم في خوض يلعبون، فهم في مخاض، ما يدري وين رجله تقع عليه، تقع على حفرة يصير بها هلاك. الإنسان إذا مشى في مخاضة إذا ما يدري، إذا كان خصوصا الطين ما هو باين بالحيل، إذا كان الطين ما هو يعني المخاضة وصل إلى وسطه والطين فيه يعني روبة شوية ومتعكر ما يشوف الأرض، ويمكن يكون فيه بير بين هذه أو حفرة عميقة ويروح فيها إلى يوم القيامة ما عاد يطلع. هذا اللي يمشي في المخاضة، اللي يمشي في الخوض، اللي هو عمل الكافرين، لأنهم ما يدرون وينهم رايحين، يحسبون ما فيه إلا هالدنيا وتنتهي الحال. يحسبون انهم يعيشون فيها سبهلا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا من ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار اجعلوا الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وهنا يقول الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون اعوذ بوجه الله يدعون الى نار جهنم. ده والله فرق بين الرحلتين، والله فرق بين الرحلتين، رحلة اهل الايمان ورحلة اهل الكفر. هذا راحل الى الله لا محالة عندما يقوم من قبره، وهذا راحل الى الله لا محالة عندما يقوم من قبره. بس اهل الايمان عندما يقوم من قبره يقفل الملك قدامه في احسن صورة، يقفل الملك في احسن صورة، يبشره ويهنيه بسلامة العودة. الملك يستقبله عندما يقوم من قبره، يهنيه بسلامة العودة، لانه يعود للحقيقة، لان الحقيقة الجنة هي دار اهل الايمان في الاصل، لانها المسكن الاصلي لابونا ادم، المسكن الاصلي. وبعدين ارتحلنا منها ارتحالا مؤقتا لمدة الحياة الدنيا، مثل ما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإن منازلك الأولى وفيها المخيم. على أننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. فالوطن الحقيقي للمؤمنين هو الجنة. فالملائكة يستقبلونهم ويهنئونهم ويفرحون بهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الكافرون عندما يقومون وبئس القومة، ربنا يصف الرحلتين في ذاك في أواخر سورة مريم عندما يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. واحد منهم عاقل ويألف ويكتب ويخترع في الطبيعة وفي الكيمياء وفي الآلات، وهو ما عنده أي إدراك لمصلحته الخاصة، مصلحته الخاصة ما يعرف لها أي إدراك، ما يعرفها، ولذلك يبذل كل مبذول له بس علشان قدام الناس لدنياه وآخرة، ما عنده آخرة ولا إيمان باليوم الآخر. وذلك ربنا يقول يدعون إلى نار، يعني يدفعون دفعا ويساقون سوقا، يدعون الى جهنم دعا، يعني يدفعون دفعا بعنف وغلظة، مثل ما قال الرب: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يعني ادخلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الملك فاسلكوه، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، اللي هو صديد النار وقحال النار لا يأكله إلا الخاطئون. يقول هاهنا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون إليها دفعا ويحملون عليها حملا، يرمون فيها رميا ويساقون إليها سوقا عنيفا غليظا نعوذ بوجه الله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار اللي شوف يقول لهم يقول شوف بعيونكم يشر لهم على جهنم وهم مقبلون عليها مساقون اليها مدفوعون نحوها، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. شوفوا بعيونكم اللي كنتوا تنكرونها وانتم في دار الامتحان والابتلاء والاختبار، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. كنتوا تقولوا ما في بعث ولا نشور وتقولون عجل لنا قطنا قبل يوم العذاب وتستعجلون العذاب، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. قلت انا كلمة جهنم اصلها مأخوذة من الجهنم، من الجهنم وهي البئر العميقة اللي ما لها قاع. اذا كانت البير كأنها لا قاع لها من العمق يسميها العرب جهنان، يعني تبلع اللي يجيها ولا عاد يطلع منه. اذا كانت البرعة بعيدة الغور والعمق يسميها العرب في الجاهلية جهنم، وسميت جهنم من ذلك لانها بعيدة القاع. الصخرة من صخور النار تتدلى من شفير النار، فلا تصل الى قعها الا بعد 70 خريفا او كما اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعيشتم فانا اعوذ بوجه الله منها. هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها افسحر هذا؟ ما هم كل ما يجيهم رسول يقولوا ساحر، ينزل عليهم القرآن يقولوا سحر وشعر، وكل ما رسول يجوا القوم ويقولوا ساحر مجنون، مثل ما ساق علينا عدة مرات في سورة الذاريات. كل ما جاهم رسول قالوا ساحر مجنون، قال اتواصوا به، كل امة كأنها توصل اللي تيجي بعدها يقول اذا جاكم رسول قالوا ساحر مجنون، بل هم قوم طاغون، فيقولون هذا سحر. مثل ما كنت تقول على الانبياء لما يجوكم بآيات الله والمعجزات، لما يجوكم بالآيات البينات والحجج القاهرات تقول لهم سحر، هذا سحر اللي بتشوفونه ده. طبعا انا قلت اكثر من مرة في جماعة اسمهم المانوية، لا السوفسطائية، السوفسطائية يقولون حقائق الأشياء غير ثابتة، حقائق الأشياء. هذه الفرقة كبيرة بس كانت أرسلها في الهند، يقولون حقائق الأشياء غير ثابتة. تقول له هذا عمود يقول له هذا خيال، خيال عمود، انت تحس من عمود ما في عمود ولا شيء. تقول له اللي فوقنا السماء يقول ما فوقنا السماء. طب هذه نجوم يقول لا نجوم ولا شيء، انت تخيل بس. طب احنا ماشيين على الارض يقولوا ولا ارض ولا شيء. طب انت موجود يقول انا موجود ولا شيء. هذه شوف الله سبحانه لما سلط الشيطان عليهم انكروا كل شيء وقالوا جميع ما في الكون خيالات واوهام. قالوا اسمهم السوفسطائية، يسموهم العلماء السوفسطائية، لان كلمة سوفة يعني الحكمة، وطائية يعني المزورة او المموهة المضللة، فمعنى سوفسطائية يعني اصحاب الحكمة المضللة، يعني يدعون انهم حكماء وفلاسفة وهم لا يعرفون الفلسفة ولا يعرفون الحكمة لا من بعيد ولا من قريب، فاطلق عليهم العلماء السوفسطائية. ولذلك صاحب العقائد النسفية اول كلمة قالها في كتابه العقائد النسفية يقول قال اهل الحق، يعني اهل الاسلام، يعني قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية. يعني السوفسطائية يقولوا ما في حقائق الاشياء، تقول هذا عمود يقول ما في عمود، وإذاك هذول يوم القيامة يقول لهم النار، يقولوا ما في نار، يسندوا ويدعون إليها دعا ويدفعون إليها دفعا ويحملون عليها حملا، وإذا شافوا قاسوا عذابها يقولوا ما في عذاب، ما يقدرون يقولوا ما في عذاب، بل سيصرخون صراخا ويطلبون الهلاك والتبار، حتى يقول لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا؟ مثل ما كنت بتقوله على حبيب الله ورسوله وأكمل خلقه وأفضل كتاب أنزل عليه، عليه أنه ساحر واللي جاه سحر، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ولا عيونكم عمية ما تشوفون جهنم قدامكم؟ أنتم ما بتشوفونها قدامكم؟ اصلوها، ادخلوها، الصلي الدخول، الصلي الدخول. ويصطل النار يعني حط ايديه قريب منها عشان تجي حرارتها، يشب التشب التشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. والصلاة اسمها صلاة لانها في الحقيقة تدخل العبد في مرضات الله وطاعته، فيها نوع من الدخول. المادة تدل على هذا وتدور حوله. اصلوها ادخلوها واسكنوا فيها أبد الآبدين ودهر الداهر، تجزعون أو لا تجزعون، وتصبرون أو لا تصبرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، لا ينفعكم الصبر ولا الجزع، لا الصبر مخفف عليكم عذابها ولا الجزع مخفف عنكم عقوبتها. أعوذ بوجه الله منها. اصبروا أو لا تصبروا، يعني يستوي صبركم وعدمه، سواء عليكم أن تصبروا أو لا تصبروا، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما ظلمهم ربك ولكن كانوا هم الظالمين. الحين بعض الناس يقول يعني كيف ده، وش سوى عشان يصيروا في سجن جهنم أبدا الأبدين ودار الدائرين؟ يا أخي أنت تروح تقول كلمة واحدة؟ يعني الإنسان قد يكون قاعد مع زوجة ثم عيال وعايشين مع بعض 30 أو 40 أو 50 سنة وعيشة رغيدة وسعيدة وجايبين على 10 عيال ولا 15 عيل، وبعدين يقول لها انت طالق، تروح منه كلمة واحدة قالها، خرب البيت بكلمة، خرب البيت وهد الكيان بكلمة تلطف بها، وخلى الحياة للكل دول انقلبت جحيم بكلمة. هو الكلام سهل، هو تحسب ان الكلمة اللي بتقوله، انت تحسب انك لما تكفر بالله وتشرك به انك بتحارب الكون كله، انك كانك تحارب الكون وتعمل على الفساد في الكون وهدم الكون، وما تعرف انك لما تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بتحط لبنة من لبنات سعادة الكون وبقاء الكون وكيان الكون. هو الكلام سهل، ولذلك النبي عليه السلام يقول ان احدكم لا يلقي الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، عشان كلمة بالا. وان احدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 70 درجة، عشان كلمة تقولها. تكون ماشي ولا كذا، واحد يضربه حجر تنكسر رجله، يعيش طول عمره اعرج عشان ضربة حجر، مسمار صغير يضرب رجلك وبعدين تتسمم ويقطعوا لك الرجل كلها عشان دقت مسمار. ما هي الامور تكون صغيرة بالحيل ولكن تنتج بلايا قد تصاحب الانسان طول عمره. اذا قيس يا اخي الحاضر على الغايب، قيس الغايب على الحاضر اللي بتشوفه. انت تحسب ان العملية سهلة، تروح تزن تقولها بتمتع بها الحرمة اللي ما تحل لي وتقعد معها 5 دقائق، قد تخلدك هذه الاف السنين في نار جهنم، مع انك ما انت قاعد 5 دقائق ولا دقيقتين ولا دقيقة، والشيطان هو اللي ركب على راسك ورأسها جميع يخلي لك المر والعلقم، هذا كانه عسل وكانه مر وعلقم. ويمكن زوجتك عندك في البيت ما تقربها لا تشتهيها، بنت الحلال الطيبة الطاهرة، وبدل ما تشرب لك كاس لبن تدور لك كاس خمر. تحسب ان هذه سهلة؟ ما تحسب ان واحد يبيع املاكه كلها بكلمة يقولها؟ ايه كلمة يبيعها يطلع من كل ملكه عشان كلمة يقولها، وكذلك تطلع من دينك كله بكلمة تقولها، تكفر بالله او تكفر بالمرسل عشان كلمة تقولها. لا تحسب ان العملية سهلة، ذيك العملية ما هي سهلة. وذيك ربنا يقول ما لقد خلقنا الإنسان في السور اللي سبق في القريبة، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. فلا تحسب أن العملية مجانا وسبالة، تعمل ما تشاء وتفجر ما تشاء وبعدين العملية سهلة. حتى كمان بعض الناس يمكن يعمل الجريمة يقول ربنا غفور رحيم، هذا مجرم كبير، ده هذا مجرم كبير اللي يعمل جريمة وهو يرتكبها في أثناء ارتكابه يقول ربنا غفور رحيم، هذا يستهزئ بربه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انه حدث به عنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. اما اذا ترتكب جريمه وبعدين تبدا تفرح وتمرح وبعدين بعد اللي في ارتكاب الجريمه تقول ربي غفور رحيم، هذا ما رب، هذا ربك غفور رحيم قال ساكتبها ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. هذه ما رحمه سبحانه اللي ياخذها اللي يستحق ولا ما يستحق، او الطيب الرضي ما ياخذ الطيب الرضي. صحيح ان الانسان قد يقع في معصيه قد يقع في خطيئه، لكن المؤمنين مثل ما قال الرب ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، يبكي على خطيئته ويتندم ويتحسر ويقول يا ليتني مت قبل هذا، يا ليت امي لن تلدني، تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا استحي وانت الرقيب. هذا هو الاصل. اما كونك تمتع بالمعصية وتقول ربي غفور رحيم، هذا حكي ده، هذا حكي ده، تسبه وانت تقول غفور رحيم، تخالف امره وانت تقول غفور رحيم. ولذلك المسلم ما يرتكب الجريمة عن عمد، المسلم الحقيقي ما يقصد الجريمة قصد، ولكن الشيطان مثل ما قلت أكثر يبدأ يدليه بغرور ويعميه شوية شوية ويعميه شوية شوية ويعميه شوية حتى يقع في الجريمة. لكن بمجرد المسلم ما يقع فيها تبدأ عيونه تفتح فيبكي على خطيه ويتندم ويحس بالبلايا، لأن الشيطان اللي كان ركب على راسه بمجرد ما يرتكب الجريمة يخليه يروح فيفوق لنفسه، فيفوق لنفسه بعد ما يروح عنه الشيطان يفوق لنفسه. لكن قبل ما يرتكب الجريمة الشيطان معمل عيونه ومسدد آذانه ومغطى على قلبه. هذا طبيعة أهل الإيمان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف تذكروا، فإذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكثرون. هذا مثال. لذلك يقول هنا يوم يدعون إلى نار جهنم دع، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا؟ شوفوا بعينكم ده سحر كنت بقول عليه على في الدنيا، أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها ادخلوها فاصبروا أو لا تصبروا، يستوي الصبر وعدمه، ما ينفعكم الصبر ولا الجزع، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. اسمع اسمع، هذه فئة، ناظر الفئة المقابلة، ناظر أهل الله وأولياء الله، ناظر أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ناظر رحلة أتباع الأنبياء والمرسلين. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين كما قلنا أكثر من مرة، دايما اللي في الجنة فواكه، حتى لحم الطير، حتى كل شهوة تجيهم ترى للتلذذ ما هي للجوع. وهذا على سرير، إذا حب يزور أخا له في الله يرتفع به السرير إلى أعلى، إلى مسيرة 500 عام في نعيم الجنة عشان يزور أخا له في الله. وكلهم طبعا صاروا إخوان في الله، حتى اللي كانوا متعادين في الدنيا بسبب حقد دنيوي أو كذا، الله ينزع ما في قلوبهم من غل، على حد قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، متكئين على سرر مصفوفة. وطبعا وصف في سورة الواقعة بما يفيد أنها منسوجة بالدر مشبكة باليواقيت، منسوجة بالدر مشبكة موضونة، سرر موضونة. هناك في سورة الواقعة يقول موضونة في وصف السرر، هذه المصفوفة اللي قال هنا مصفوفة، قال في سورة الواقعة موضونة، والموضونة هي المنسوجة بالدرر بالدر والمشبكة باليواقيت، على سرر مصفوفة، متكين على سرر مصفوفة. وزوجناهم وقرناهم، ما في عقد هناك، ما في عقد نكاح، ما في عقد، إنما المراد من التزويج هنا الاقتران، لأنه نسوان اللي في الدنيا كلهم يصيروا معه، وتصير الوحدة منهم لا تقل جمالا وبهاء عن حور العين. أضف إلى ذلك أن الله يخلق للعبد من أسباب النعيم المقيم في الجنة، وينشئ له حورا عينا في الجنة، مخلوقات في نفس الجنة لهذا العبد الصالح. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم، يعني قرناهم بحور عين، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. حور، قلت الحور جمع حوراء، والحوراء هي التي اتسع بياض عينها مع سواده، اتسعت سواد العين واتسع بياضها، هذا يسمى حور، بخلاف السواد اذا كان صغير شوية ومايل شوية يسمى حول. الحول عيب والحور زينة، الحول عيب والحور زينة، فكون العين تصير واسعة البياض واسعة السواد شبيهة بعيون المها، شبيهة بعيون المها، لأنها شديدة البياض شديدة السواد، عندك تقول ما بها، يعني هكذا عينها. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الجنة بأنه لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأت ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وزوجناهم بحور عين. اسمع النعمة الكمال الجديدة، نعمة جديدة غير هذا كله، نعمة جديدة غير اللي فات، بشارة بشارة لأهل الإيمان. قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، قرئ ذريتهم وقرئ ذرياتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، يعني رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم في دار على الجنة. لو كان الواحد من هؤلاء في درجة عالية في الجنة، عبد صالح مستقيم على طاعة الله من أهل الخير والبر، الله بيرفع درجته. افرض ابنه طلع وسط نصف نصف يمشي الحال، بس عنده أصل إيمان في قلبه ولا كفر بالله ولا رسله. الله سبحانه يتجاوز للولد من أجل أبيه ويرفع درجة الولد كدرجة أبيه حتى يمتع أباه به في الجنة، حتى يمتع أباه به في الجنة من كمال النعمة، يخلي ولده يلحقه. الولد ما يستاهل، قال ما أردناهم من عملهم من شيء، ما ننقص درجة الأب عشان نمتعه بابنه، نرفع درجة الابن عشان نمتع به أبا، نرفع درجة الابن علشان نمتع به أبا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم وذكر ذرياتهم بإيمان، يعني ماتوا على الإيمان الذرية، ألحقنا بهم ذريتهم، خلينا الأبناء في مرتبة الأباء. وقد يعكس، قد يكون الابن عبد صالح والأب وسط، قد يكون الابن عبد صالح في طاعة الله وطاعة رسوله، مثل اللي قال عليهم النبي في عليه السلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. هذا الله سبحانه أيضا يكرم الولد فيرفع له درجة أبيه إلى منزلته، وإن كان الأب مقصر. من أخذنا هذا؟ طب الآية بتقول ذرية، والمعروف في الذرية إنهم العيال ما هم الآباء. لا، القرآن قد يسمي الآباء ذرية بدليل قوله في سورة ياسين وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. والذرية اللي هم آباؤهم الأولين اللي ركبوا في الفلك مع نوح هم آباء الأولين الموجودين دون، هم آباؤهم الأولين، فسمى الآباء ذرية كما يسمى الأبناء هنا ذرية، وإن كان أكثر الاستعمال في الذرية إنما هو للأبناء لا للآباء. إذا قال ذرية فلان يعني أبناء، ما يقول آباء. إذا قال ذرية فلان يراد بها الأبناء لا الآباء، لكن القرآن استعمل كلمة ذرية في الآباء في قوله في سورة ياسين وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. والذرية كان الآباء اللي كانوا ركبين في سفينة نوح، وينهم عنهم؟ آباء الآباء وأجداد الأجداد وهؤلاء أحفاد الأحفاد. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في المشحون، فهذه إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى يتفضل على المقصرين في طاعته ممن ماتوا على الإيمان فيرفعهم إلى درجات الصالحين من آبائهم وأبنائهم حتى يمتعهم متاعا حسنا مع بعض، ولا يفرق بينهم في درجات الجنة، ولا يفرق بينهم في درجات الجنة، لأن تصير النعمة تامة وكاملة إذا اجتمع هؤلاء. مثل ما قال الشاعر: وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدهن. يقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصنا أعمال أهل الخير عشان ننزلهم مع المقصرين، لا، رفعنا درجات المقصرين إلى درجات أهل الخير إحسانا من الله ومنة وفضلا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم وما أنقصناهم من عملهم من شيء. كل امرئ، كل إنسان يوم القيامة بما كسب رهين، محبوس بعمله. بس فرق كبير بين الحبسين، فرق كبير بين المرهوم في الجنة والمرهوم في جهنم، فرق كبير بين اللي يتمتع في القصور والحور وكل أسبوع يقابل ربه ويتجلى له ويسلم عليه ويفيض عليه من آلائه وبره وجوده، وبين اللي محبوس في نار جهنم وحجب الله نفسه عنه، فرق كبير. كل امرئ بما كسب رهين، محتبس بعمل، من يعمل عمل مثقال ذرة من خير وجدوا، من عمل مثقال ذرة من شر وجدوا. وأمددناهم بفاكهتين غير اللي فات من النعيم، وأمددناهم أعطيناهم وسعنا عليهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، فاكهة ولحم. وانا قلت لك ان اللحم للتفكه ما يصير له اثر، لا يحتاج لبول ولا غائط ولا دم ولا اي اثر من اثار الحياة الدنيا، انما هو اذا ذاك يطلع رشح كرشح المسك تماما. الاكل والشرب ثمرته بدا الغائط الناس في الدنيا وبول الناس في الدنيا، هذا يخرج منهم مسك يطلع رشح، هو عبارة عن كأنه يمطر مسكا وطيبا، يخرج منه المسك يرشحه رشحا المسك يرشح. المسك هذا الفضالات، هذه النفايات اللي تطلع منه المسك. وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا يتجاذبون من الفرح والسرور والمودة. يعني هذا يقول هذا ياخذ وهذا ما بياخذ، يمد يمد ياخذ منه، لا، لان العرب يسمون الجماعه اللي قاعدين على الـ مثلا اللي يسمونه هذا وهم قاعدين يتشاربون، يقولوا مثلا في الجلسين يتنازعون الكاس، ما هو الكاس ان هذا ياخذ من هذا ويشدها منه، لا، وانما يشربون كل واحد تاتيه الكؤوس مع الملائكه ومع الخدم اللي وصفهم بانهم لؤلؤ منثور كالدرر البيضة اللي تتناثر بينهم قدم، يتنازعون فيها كأسا، كأس يعني خمر. العرب يسمون الخمر كأسا باسم الشيء بما يحل فيه، العرب يسمون الخمر كأسا ويسمونها قهوة مزة، العرب كانوا يسمون الخمر كأس ويسمون الخمر قهوة مزة، قهوة مثل ما قال ذاك الشاعر، وقهوة مزة رو أو قهوة مزة راوقها خضل، وقهوة مزة راوقها خضل، يصف الخمر بها. بس خمر الدنيا فيها اللغو والتأثي، خمر الدنيا لا تخلو أبدا من لغو وتأثي، يعني من باطل وجرح وجريمة. خمر الدنيا لغو باطل وعبث وعربدة وسكر، وعربدة وسكر هذا اللغو. والتأثيم ان يرتكب جرائم بها، اقل ما فيها ان يضيع عقل اللي موجود، يمكن يسب ابوه وامه، وقد يسب دينه ونبيه وربه وهو لا يدري، هذه خمر الدنيا. لكن ذاك يشرب لا يسكر، الله نزع منها الغول اللي بيسميه الناس كحول في عصرنا، نزع منها الغول، يقول في آية اخرى لا غول فيها ولا تأثيم، لا فيها غول ولا تأثيم، فهي لا تغتال العقول ولا تؤثر عليها بفساد، بل تربيها وتنميها وهي للذة لا أكثر ولا أقل. ولذلك ليشرب الخمر في الدنيا ويموت عليه يحرمه الله من شربها يوم القيامة، يحرمه الله من شربها يوم القيامة. لذلك يقول ها هنا يتنازعون فيها، يتجاذبون بما تقدم لهم الخدم، والذين هم كاللؤلؤ المنثور يتنازعون فيها كأسا، يعني خمرا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لعب ولا باطل ولا إثم ولا جريم. ويطوف عليهم غلمان لهم خدم، الغلمان الخدم، الله يخلقهم يكونون خدما لهم يوم القيامة، خلق جديد ينشئ لهم خدما في الجنة لمجرد خدمة هؤلاء. ويطوف عليهم غلمان لهم، اسمع وصف الغلمان، كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنه در وياقوت وزبرجد مستور عن العين. وصف ربنا بنات الحوريات بأنهن بيض مكنون. ولا شك إن اللؤلؤ إذا كان مكنون يكون عليه من البهاء والجمال والزينة ما لا يدور، غير اللؤلؤ المبذول. يعني لو واحدة عندها عقد لؤلؤ او واحد عنده مثلا من اللؤلؤ ومشى به في الشمس يبدا يتاثر ويتغير، لكن اذا كان مكنون يحمي يبقى ببهائه وزبرجته وجماله مهما كان. وكذلك وصف الله حور العين بانهن كانهن بيض مكنون، والمراد بها بيض النعام، لان النعام لا يمكن يمكن الشمس من رؤيه بيضه، النعام لا يمكن ذكر النعام ولا أنثى يمكن الشمس من رؤية بيضه. فإذا باطت الأنثى من النعام وهي مثل الجمل، هي مثل الجمل لأن هي الوحيدة اللي لها خوف في الدنيا مثل الجمل، يعني لا يوجد حيوان على الأرض له خوف إلا الجمل والنعام. ومع ذلك شوف الجمل يجيب يولد ودكتبه، آية الله القادرة على كل شيء، هذه لا خوف وهذه لا خوف. والجمل يلد، تلد الناقة وتحمل، والجمل يحملها، لكن النعام يبي. والذكر يسمى الظليم، ذكر النعام يسمى الظليم، لكن بينهم عقد يكاد يكون يمكن مفقود بين عقود الرجال والنساء في الدنيا. إذا باضت بيضتها يتقاسمون، كل واحد مدة معينة، هذا يرقد على البيضة مدة معينة اللي هو الذكر، إذا جاء وقته جاءت هي واستأذنته فيقوم وهي تحط جناحها عليها، فلا تراها الشمس أبدا. وأهل الجنة كذلك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يقولون كأنهن بيض مكنون. وهنا يقول في أصحاب الخدم كأنهم لؤلؤ مكنون، يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة بدأ يسأل بعضهم بعض، وش السبب اللي وصلك هذا أو كذا أو كذا؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، لما كنا في الدنيا كنا نخاف ربنا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.